بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. والأصل في الإنسان إذا أراد الحج والعمرة أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله لمكة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلها دخلها من هذا المكان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، هل هو سنة جبلية لا يعتبر المؤتسي فيها متعبدا مأجورا، أم هي سنة يؤجر من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذلك على قولين مشهورين. فلما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث أشار إلى أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من هذا المكان والخروج من الثنية السفلى أنه يعتبر عبادة وسنة يؤتسى به عليه الصلاة والسلام فيها. وقول عبد الله رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يحتمل أنه دخلها معتمرا أو دخلها حاجا أو دخلها إبان فتحه، وكل ذلك محتمل، ولذلك يحمل على عموم دخوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا الدخول في يوم فتح مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الإسلام بالدخول من الثنية العليا، لأن الثنية العليا تشرف على مكة وفيها علو، فلما دخل يوم الفتح معها كان في ذلك إغاظة للكفار وللمنافقين وأمثالهم من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا دخلها في النسك من حجه وعمرته فتلك سنة محفوظة عنه عليه الصلاة والسلام، فيسن لمن دخل مكة في الحج أو العمرة أن يدخل من هذا المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان طريقه من غير هذا الطريق كأهل جدة ونحوهم، فإنه يسن لهم أن يعطفوا على مدخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المدينة. وقوله من كداء بالمد والفتح، وهي تكون في شرقي مكة إلى شماليها جهة القبور المعروفة بقبور المعلات، وسبب ذلك أنها في علو مكة وهي جهة المحصب وجهة البطحاء وجهة الحجون، ولا زال هذا الطريق مفتوحا إلى اليوم، وهو الطريق الذي يقسم المقابر إلى قسمين، فيسن للإنسان أن يدخل معه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي جوار هذا الطريق خيف بني كنانة الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جواره المحصب، وفي جواره البطحاء التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكلها مواضع من مكة، والأصل أنه من بعد الصفا تأتي الحجون، ثم يكون من بعدها المنحنى، كما قال الجرهمي ينعى قومه، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسكن بمكة ساكن، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر، بلى نحن كنا أهلها فأبادتنا صروف الليالي والجدود العوافر. فهذه مواضع مشهورة بمكة، وهي في الجهة الشرقية من البيت، وقوله في الثنية العليا التي بالبطحاء، هذا الدخول للعلماء فيه وجهان مشهوران. قال بعض العلماء: لا يسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأمر يخصه ولا يأتسي به أحد، أو لا يشرع التأسي وهو من الأمور الجبلية المحضة. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الفعل سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في علة هذه السنة، فقال جمع من العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من المعلاة وخرج من كداء، وذلك لتكثير الخطى في طاعة الله جل وعلا، كما فعل ذلك في صلاة العيدين حيث خرج إلى المصلى من طريق ورجع من طريق. قالوا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تكثير الأجر بهذه المخالفة، وهذا القول هو من أقوى الأقوال في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا خرج في الطاعة والعبادة فإن الأرض تشهد وتكتب له آثاره عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما أخبر أن بني سلمة يريدون التحول إلى جوار المسجد، فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فحثهم على البعد عن المسجد لما في ذلك من تكثير الخطى إلى طاعة الله سبحانه. ولذلك قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تكثير الخطى في طاعة الله جل وعلا، فإذا دخل مكة من طريق شهد له ذلك الطريق الذي دخل منه، وإذا خرج من الطريق الآخر شهد له ذلك الطريق بعمل صالح تكون شهادته زائدة فيه على شهادة الطريق السابق. وقد قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال بعض العلماء: أي تحدث الأرض بما فعل عليها من خطوات الخير والشر. وقال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الطريقين لكي تحصل البركة ومشاهدة الناس له عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته، لأن البركة فيها إثبات لنبوته عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره فإنه لا يتأتى فيه ما تأتى في النبي صلى الله عليه وسلم لمكان خصوصيته بالنبوة. فقالوا: خالف بين الطريقين لكي تحصل البركة لكلا الطريقين بخروجه ودخوله، ولا شك أن وهناك قول ثالث في تعليل دخوله وخروجه على هذا الوجه، فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء لأن باب البيت من جهة كداء، فإذا دخل من تلك الجهة واجه باب البيت، وفي ذلك تعظيم وتشريف. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غير هذا الطريق، وهو مخرجه عليه الصلاة والسلام من كداء أسفل مكة، كما أشار ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث إلى ذلك الموضع. والصحيح أنه يؤتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة إذا خرج الإنسان لعمل صالح كطلب علم أو حضور مجلس ذكر أو نحو ذلك من الطاعات والقربات أن يخالف بين طريقه في الذهاب والإياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والتزمه، فخرج إلى صلاة العيدين من طريق ورجع من طريق آخر، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفات من طريق ضب، ودفع منها إلى المزدلفة من طريق المأزمين، وخرج من منى إلى عرفات من أسفلها من جهة الجمرات، ودخلها بعد نفره صلوات الله وسلامه عليه ودفعه من المزدلفة من الجهة الأخرى، وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام المزدلفة من جهة عرفة، وخرج منها من جهة منى، وكل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أفعاله التي تتردد بين الجبلة والتشريع، فقال بعض العلماء تحمل على التشريع لأنه الأصل، فإن الله جل وعلا أخبرنا أن لنا فيه أسوة حسنة، فيشرع الائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أموره الجبلية ولو كانت من محض العادات، ومن فعل ذلك فإنه يؤجر ويثاب. وقال بعض العلماء إنها جبلية محضة، ولا يعتبر الإنسان في تعسيه بها فيها مأجورا. والصحيح أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان جبليا إذا تعسى به فيه الإنسان أجر، وكان له قربة من القربات يثاب عليها عند الله جل وعلا. ولذلك اختلفوا في ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، فكان إذا نادى المؤذن بصلاة الفجر اضطجع صلى عليه الصلاة والسلام سنة الفجر ركعتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه حتى يؤذن بالصلاة فيخرج إليها صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنها سنة لمن تيسر له فعلها في بيته، وكان كمثل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، فيشرع التعسي به عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأما الثنية السفلى فهي تكون في الجهة المقابلة منحرفة إلى الغرب، وهي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولذا يسمون الأولى كداء المعلات، والثانية كداء المسهلة، وذلك لوقوعها في أسفل مكة، فمن فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج منها فإنه مثاب وفعله قربة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العامودين اليمانيين. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته داخل الكعبة، ولذلك يذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الحج، مع أنه مشتمل على مسألة متعلقة بكتاب الصلاة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدخول مرات وكرات، فقال بعض العلماء: فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فإنه طاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ يشير إلى الأصنام التي على الكعبة كلما أشار إلى صنم انكب منها ساقطا حتى تحطمت الأصنام، ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ومسح التصاوير الموجودة فيها حينما بعث أسامة رضي الله عنه لكي يأتيه بالماء، فأزالها صلوات الله وسلامه عليه، ثم دخلها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في عمر. فالمقصود أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم للبيت وقع منه كرات ومرات، وقوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، البيت معهود معروف، والمراد به الكعبة، سميت كعبة لتكعب بنائها. وقوله دخل البيت أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت مع الثلاثة النفر الذين سمى، معه أسامة بن زيد وكذلك بلال بن رباح وعثمان بن طلحة كان يلي مفاتيح الكعبة، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة وقال له: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فالمفاتيح لهم ولا زالت باقية عندهم إلى اليوم، يتوارثها الأصاغر عن الأكابر شرفا لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني شيبة. فدخل هؤلاء الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ندم على دخوله للكعبة، وجاء ذلك في حديث اختلف في إسناده، ولذلك قال بعض العلماء: إن دخول الكعبة إنما تندم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق على أمته، فقد يظن الظان أنه لا يتم نسكه إلا بدخول الكعبة. ولا شك أن الإجماع منعقد على أن دخول البيت ليس من تمام النسك، لا في الحج ولا في العمرة، وإنما هو قربة وطاعة لله جل وعلا، شرف بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن أصاب هذا الفضل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، وفي هذا دليل على جواز تخصيص بعض الناس بالفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختص هؤلاء النفر بهذا الفضل العظيم وهو دخولهم مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت ورؤيتهم لهديه صلوات الله وسلامه عليه من دون سائر الأمة وثبوت هذه المنقبة والفضيلة لبعض الصحابة لا تقتضي تفضيلهم على أبي بكر وعمر وعثمان ممن هم أفضل من غيرهم على الإطلاق وذلك مقرر عند العلماء رحمهم الله في باب المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختص صحابيا بفضل فإن ذلك لا يعني تفضيله على من هو أفضل على سبيل الإطلاق أعني الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما أجمعين وقوله فأغلقوا عليهم الباب كانت الكعبة لا مصابيح فيها فإذا دخلها الداخل وأغلق الباب لم ير من بداخلها ولذلك تنازع أسامة وبلال رضي الله عنهما هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة أو لم يصل وبسبب اختلافهم اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للإنسان إذا دخل داخل البيت أن يصلي فيه أو أن الصلاة لا تصح داخل الكعبة وذلك على ثلاثة أقوال فقال جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض أصحاب مالك رحمة الله على الجميع يصح فعل الصلاة داخل الكعبة سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة فيجوز للإنسان أن يصلي داخل الكعبة فرضا كان أو نفلا وقال الإمام مالك رحمه الله مع اختلاف في النقل عنه لا يصح فعل الفريضة ويصح فعل النافلة داخل البيت وقال بعض أصحابه وبعض أصحاب داود الظاهري رحمة الله على الجميع لا يصح فعل الصلاة داخل البيت لا فرضا ولا نفلا أما الذين قالوا بجواز الصحيح في قول عبد الله لبلال أصلى فيه قال نعم بين العمودين اليمانيين فإن بلالا رضي الله عنه قد نص على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة قالوا وصلاة النافلة تصح كذلك تصح صلاة الفريضة قياسا عليها لأن استقبال القبلة لا يختلف من فريضة ونافلة وقال الإمام مالك ومن وافقه يصح فعل النافلة دون الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة وحدها أما الفريضة فقد صلاها وهو مستقبل للبيت لجهتين من البيت لا لأقل منهما وهذا القول يعتمد ظاهر هذا الحديث دون زيادة أو نقص عليه وقال الظاهرية ومن وافقهم من المالكية بعدم صحة الصلاة لدليلين أما الدليل الأول فهو كتاب الله حيث يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام فأمرنا باستقبال الكعبة دون جزء منها وقالوا أما دليل السنة فإن ابن عباس كما ثبت في صحيح مسلم سئل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة قال لا وكذلك أسنده إلى أسامة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسامة ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ويقول لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وبلال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة فتعارض الخبران، والقاعدة أنه إذا تعارض المثبت والمنفي والنافي قدم المثبت على النافي، فيقدم قول بلال الذي معنا على قول أسامة، فإن بلالا علم شيئا لم يعلمه أسامة. وقد بين العلماء السبب في ذلك، وهو أن أسامة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأتيه بالماء لمسح الصور وطمسها التي كانت داخل الكعبة، فلما غاب احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة في غيابه. وقال بعض العلماء سبب ذلك أن الكعبة كانت مظلمة من الداخل، فلم ينتبه أسامة للصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في أركان البيت، ولم ير شخصه وهو يصلي راكعا ساجدا. ورآه بلال لأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصحيح القوي، أنه تجوز الصلاة داخل الكعبة لكن إذا كانت نافلة، لأنها هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفريضة ففي النفس منها شيء، فلو سأل سائل كيف فرقنا بين النافلة والفريضة في استقبال القبلة، فالجواب أن الشرع عهدنا منه تخفيفا لاستقبال في النافلة دون الفريضة، بدليل أنه يجوز فعل النوافل على الراحلة في السفر حيثما توجهت الدابة بالإنسان، ولا يصح إجماعا فعل الصلاة على الدابة فريضة حيثما توجهت، فدل هذا على اختلاف الفرض والنفل في استقبال القبلة بدليل الشرع. ولذلك يمكن القول إنه من تحري هدي الشرع في التفريق بين الفريضة والنافلة في استقبال القبلة، يمكن القول بجواز استقبال جزء البيت في النافلة دون الفريضة. وأما الفريضة فإنه لا يصح إيقاعها إلا بجانبين من البيت، وأما جدار واحد وجانب واحد فلا. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وفيه احتياط خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل النافلة، ولذلك يقتصر في هذا الدليل على وجه دلالته ومحله. وقوله نعم كنت أول من دخل أو أول من ولج في هذه العبارة دليل على فضل هذا الصحابي الجليل، أعني عبد الله بن عمر، فإنه بمجرد أن فتح البيت استقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخلا، وسألهم هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصل. وقد كان رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على السنة، وكان إذا سافر للحج أو العمرة نزل في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومر على موضع فأدار راحلته فيه ولم ينزل، فقالوا لما أدرت الراحلة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدار راحلته في هذا المكان، فأنا أفعل كما فعل. وكان ينزل في ظل شجرة بين المدينة ومكة ثم يصب الماء عليها، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نزل عندها وصب الماء في أصلها، ودفع رضي الله عنه وأرضاه من عرفة إلى مزدلفة، فدخل بين الشعبين وبال، وقال: والله ما لي للبول من حاجة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال بين في هذا الشعب، فأنا أفعل كما فعل. فرضي الله عنه وأرضاه، وقرن بأعالي الفردوس طيب ممشاه بتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هديه وسنته، ولذلك كانوا يسمونه الأثري من كثرة لزومه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعل عبد الله ذلك من باب التأسي، ولا شك أن التأسي فيه قربة لله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر، وذلك في قول عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. وتقبيل الحجر سنة نبوية يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والحجر أصله من الجنة كما ورد في حديث الترمذي وصححه الحافظ ابن حجر، وكذلك الإمام الترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وهذا يدل على أن أصله من الجنة. واختلف العلماء رحمهم الله في طمس نوره، وقد جاء في حديث ابن عباس وابن عمر، واختلف في إسناد الحديثين أن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة طمس نورهما ولو ترك لأضاء ما بين المشرق والمغرب، واختلف في إسناد الحديث، ولكن الحديث الأول صحيح وثابت أنه نزل من السماء أشد بياضا من اللبن. وذكر المحب الطبري رحمه الله في كتابه القراء عن ابن عباس وغيره أنه لما نزل الحجر شع منه نور، وقيل انقسمت أو انشطرت منه أجزاء، فكل جزء منها بلغ حدود الحرم، ولذلك فالحدود الموجودة الآن حدود محفوظة من زمان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد بنى الخليل عليه السلام على الحجر، وأصله كما ذكرنا من الجنة. واختلف العلماء رحمهم الله في تغير لونه، فقال بعض العلماء إن أصل لونه أشد بياضا من اللبن، وأن كثرة الذنوب والمعاصي من الناس سودته وغيرت لونه. وقال بعض العلماء بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، وقد كابر أهل العقل والفلاسفة في هذا الحديث وأمثاله. والصحيح أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح وثبت عنه أنه معتبر، وأنه ينبغي على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يسلم به، فالله قادر أن يجعله ياقوتة مضيئة أشد من الشمس ضياء، وقادر أن يطمس نوره وهو على كل شيء قدير. أمره للشيء كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون، لا يعجزه أمر حجر بل هو عليه يسير. جل جلاله وتقدست أسماؤه، يقول رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر. قال عمر رضي الله عنه هذه المقالة يحمي بها حمى التوحيد والإيمان، لأن الناس كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وكانوا يعظمون الأحجار فيسجدون ويتخذونها أصناما لهم، فحفظ رضي الله عنه وأرضاه حمى التوحيد بقوله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي لا تضر من دون الله ولا تنفع من دون الله، فكل شيء عدا الله جل جلاله لا يضر ولا ينفع، فالله وحده الذي بيده الضر وبيده النفع، يحكم بهما ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. التقبيل المراد به أن يقبل الإنسان الحجر بفمه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان من هديه أن استلمه أولا ثم قبله بفمه الشريف صلوات الله عليه وسلامه إلى يوم الدين. ولذلك أجمع العلماء على أن تقبيل الحجر سنة نبوية يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لا يجاوز الحجر حتى يقبله، وكان يقف عند الحجر قدر ما يقرأ القارئ 500 آية، ينتظر فراغ الحجر وهو قائم على رجليه يريد فراغ الناس، كل ذلك تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يجاوز الحجر دون أن يفعل به ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الأثر عنه أن الناس كانوا يزدحمون، فيدخل بينهم لا يزاحم أحدا منهم، فربما ضربوه وربما ضربوا أنفه حتى يسيل رعافه رضي الله عنه وأرضاه، فيغسل الرعاف ثم يرجع إلى مقامه حتى يفرغ الناس ويقبل، وكل ذلك من حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه رجل من اليمن فقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إن كان عليه زحام؟ فقال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر. فقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو كان عليه زحام؟ فقال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر. فقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إن كان عليه زحام؟ قال له: دع، أرأيت باليمن؟ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر. كل ذلك مبالغة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر، ومن لم يستطع تقبيله لشدة الزحام فلا حرج عليه أن يمر ويشير بكفه، وإن استطاع أن يلمسه بيده، فإذا أصابت اليد الحجر شرع له تقبيل اليد. وقال الإمام مالك: لا يشرع للإنسان أن يقبل يده إذا استلمت الحجر، والصحيح أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بفمه، فإن لم يستطع وضع يده على الحجر ثم قبل يده صلوات الله وسلامه عليه. وقال الإمام مالك: بل يستلمه بيده ثم يضع يده على فمه دون أن يقبلها. والصحيح كما ذكرنا مشروعية التقبيل، فإن لم يستطع الإنسان تقبيله بفمه ولم يستطع تقبيله بيده وكان معه عصاة ونحوها فأدخلها، شرع له أن يقبل الطرف الذي أصاب الحجر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر بمحجنه وقبل محجنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على فضل الحجر، ولذلك عد من القربة استلامه وتقبيله. وإذا حصل الزحام عند الحجر فالإنسان له أحوال: الحالة الأولى أن يزاحم الناس ويؤذيهم، أو يغلب على ظنه أن يقع في الفتنة كمزاحمة النساء، فحينئذ لا يشرع له أن يقف، لأنه لا تشرع إصابة السنن بالوقوع في المحظور المحرم، وأذية المسلم محرمة والفتنة بالنساء محرمة. فإن اشتمل وقوفه في ذلك الموضع على إحدى هاتين المفسدتين فإن الأفضل له أن لا يقبل. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخاصم النساء في تقبيل الحجر وتثرب عليهم وقوفهن بين الرجال. وجاء عنها رضي الله عنها أنها لما أرادت أن تطوف طواف الإفاضة أمرت القائمين على البيت أن يطفئوا السرج، وطافت في ظلام الليل مبالغة منها رضي الله عنها في الاستتار والبعد عن الفتنة ومظان الريبة. أما إذا الحالة الثانية أن يمكن الإنسان أن يقبل الحجر دون وجود زحام أو مع زحام يسير، فلا ينبغي للإنسان أن يزهد في الخير، خاصة إذا كان من طلاب العلم أو ممن يقتدى به، فإنه ينبغي من أمثال هؤلاء إحياء السنن وإحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل وقت ينتظر الإنسان فيه فراغ الحجر فذلك قربة وطاعة. وأي شرف وفضل مثل أن يدخل الإنسان رأسه ويكون الوحيد على وجه الأرض الذي يقبل في تلك الساعة ويستلم هذا المكان المبارك. فلذلك لا ينبغي إذا تمكن الإنسان دون ضرر أن يفرط في هذا الخير أو يزهد فيه. وقد كان العلماء والصلحاء وأشد ما يكونون حرصا على هذا الخير، خاصة في العمرة والحج، فإن كثيرا من الناس يغفلون أمثال هذه السنن كاستلام ركن البيت وتقبيل الحجر. فربما طاف الإنسان في خلال دقائق يسيرة معدودة، وكذلك يسعى في دقائق يسيرة معدودة. وقد أدركنا من العلماء والفضلاء من يبلغ به جلوسه في الطواف إلى قرابة الساعتين يذكر الله جل جلاله، وهكذا في سعيه بين الصفا والمروة. فالمقصود أنه ينبغي الحرص على هذه الفضائل والخيرات، فإن أعظم الناس أجرا في طوافه أحظهم بالسنة وأقربهم للتأسي بنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. أثابكم الله وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إن حديث ابن عمر الثاني مشتمل على مسألة في الصلاة وذكره العلماء في كتاب الحج، كما ذكرتم بارك الله فيكم، ولكن ما سبب ذكره في كتاب الحج وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال سؤال جيد، وفي الحقيقة لا أذكر أحدا من العلماء نبه على وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الحج، مع أن الأصل فيه ذكره في كتاب الصلاة، لكن يعتذر للمصنف وللمحدثين حينما يدخلوا في كتاب الحج أن الحديث اشتمل على مسألتين: مسألة الصلاة داخل البيت ومسألة دخول البيت. فأما مسألة الصلاة داخل البيت فاختلف فيها الصحابة، فمنهم من يثبتها ومنهم من ينفيها، وأما سنة الدخول في البيت فهي متفق عليها، فناسب إدخاله في الموضع المتفق عليه وهو في الحج، وعدم ذكره في الموضع المختلف فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة. والسؤال هو فضيلة الشيخ، هل هناك فضل في الصلاة داخل الكعبة؟ أما الصلاة داخل الحجر فقد ثبتت فيها أحاديث صحيحة، ومنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لكي تصلي فيه. والحجر على قسمين: قسم منه داخل البيت اختلف في قدره، وقسم منه خارج البيت، فقيل إن من الحجر بضعة أذرع، قد ثلاثة أذرع قيل دونها وقيل أكثر منها بقليل، وأما الزائد على ذلك فليس من البيت. وعلى هذا قسم من الحجر في البيت وقسم منه خارج البيت، فإذا صلى الإنسان يحرص على الصلاة بجوار الجدار حتى يكون في الموضع الذي هو داخل البيت. وعلى هذا حملوا أصل بناء قريش للبيت على هذا الوجه في تقالهم النفقة، فإنهم لما أرادوا هدم البيت وحصل لهم ما حصل، وقيل لهم إنكم لن تتمكنوا من بنائه إلا إذا كانت نفقتكم من الحلال، فتعاهدوا على أنهم لا يدفعوا فيه إلا مالا حلالا، وأن لا يدخلوا فيه مهر زنا ولا ربا ولا غيره من الأموال المحرمة. فلما فعلوا ذلك أصبحت النفقة قليلة، لأنهم لا يجدون مالا من كثرة المحرمات التي كانوا يصيبونها في أموالهم، لم يجدوا مالا كثيرا، فتقاصرت بهم النفقة كما قال صلى الله عليه وسلم، فبنوا البيت وتركوا شيئا من قواعد إبراهيم، يعني جزءا من البيت، وبنوه على هذه الصورة. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيه على قواعد إبراهيم، ولكن خاف على قريش الردة، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فدل هذا على أن البناء ليس كله على قواعد إبراهيم، وإنما على أكثر قواعد إبراهيم. ولذلك أخبر حتى أنهم بنوا الباب وقال لها: أتدري لما رفعوا بابه؟ قالت: لا. قال: إنما ذلك لكي لا يدخله أحد لا يرضونه، يعني كانوا لا يدخلون البيت إلا من أرادوا. فكان إذا أراد الشخص الذي لا يعرفونه أو لا يحبون دخوله البيت، إذا أراد الدخول وتعلق تركوه حتى تعلق، ثم دفعوه حتى يسقط. كل ذلك من غيرتهم وحرصهم على أن لا يدخل البيت كل أحد. فالمقصود أن الصلاة داخل الحجر مشروعة بالأحاديث التي ذكرناها، ولا حرج فيها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهل جواز الصلاة في الكعبة أو منعها يسري على الصلاة في حجر إسماعيل، لأنه داخل في حدود مساحة الأركان الأربعة للكعبة؟ وهل يجوز استقبال الحجر لمن صلى خارج الكعبة؟ أما بالنسبة للصلاة داخل الحجر يستقبل فيها جدارين من الكعبة، وهل الخلاف فيها كالخلاف في داخل الكعبة؟ لم أحرر هذه المسألة، ولذلك أتوقف فيها. والسبب في التوقف أن من صلى في الحجر يستقبل جدارين، وسبب المنع داخل الكعبة استقبال جدار واحد، ولذلك قالوا إنه لا تشرع الصلاة في داخل الكعبة للفريضة لكونه يستقبل جدارا واحدا. وعلى هذا فإن الصلاة في الحجر يستقبل فيها جدارين وجهتين من الكعبة، فإن كان في الحد الذي هو خارج الكعبة فإنها تصح إجماعا، لأنه كحكم الصلاة خارج الحجر. أما إذا كان في القدر الذي قيل إنه من البيت فهذا هو الذي يحتمل أن يكون الخلاف فيه، ويحتمل أن لا يكون فيه، وأنا متوقف فيه. وأما مسألة الصلاة خارج البيت باستقبال الحجر هذا فيه تفصيل، إن استقبل تقويس الحجر لم يكن له ذلك، وإن استقبل جهة الحجر المسامتة لجدار الكعبة كان له ذلك. فإذا استقبل انحراف الحجر فإنه سينحرف عن جزء من الكعبة، ولذلك ينبغي عليه أن يسامت الجزء المستقيم للجزء المنحرف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا دخل أحد الكعبة وصلى إلى أين يوجه وجهه؟ السنة أن يدخل قبل وجهه حتى يكون في الموضع الذي ذكر بين العمودين، يمشي ويترك قدر المسجد مسجده وشيئا قليلا بينه وبين جدار الكعبة الذي قبل وجهه، هذا الذي ورد في حديث بلال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان العمودان اليمانيان موجودان داخل الكعبة، فقالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وهما في قبالة الباب في الجهة المقابلة للباب تماما. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين، هل يؤخذ منه جواز الصلاة منفردا بين السواري أم أن النهي مخصوص بالجماعة؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول بكراهية الصلاة بين السواري، وبهذا القول قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وطائفة من السلف، وأثر عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يشددون في الصلاة بين السواري، واحتجوا بحديث أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد عن عبد الحميد بن محمود أنه قال صلينا وراء أمير من الأمراء فاضطررنا للصلاة بين السواري، فلما انصرف أنس رضي الله عنه ورآنا قال لقد كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أنه لا يشرع إيقاع الصلاة بين السواري، وهذا الحديث حديث حسن، ومن العلماء من قال إنه صحيح، ولكن القول بحسنه أقوى. والذين قالوا بجواز الصلاة بين السواري هم الجمهور، وقالوا بدون كراهة، واحتجوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين، وقالوا لأنها من المسجد، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والصحيح أن الصلاة بين السواري مكروهة، وقد اختلف، وذلك لظاهر الحديث الذي قال فيه أنس كنا نطرد عنها طردا، وفي رواية كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي إيقاع الصلاة بين السواري، ولكن لو حصلت بين السواري فالصلاة صحيحة مع الكراهة، والمكروه يثاب فاعله ولا يعاقب، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. واختلف العلماء هل العلة في الصلاة بين، هل النهي عن الصلاة بين السواري معلل أو هو تعبدي؟ فقال بعض العلماء هو معلل لأنها مواضع الشياطين، وقيل لأنها تقطع الصفوف، وقيل لأنها مواضع النعل، أن الناس كانوا يضعون نعالهم بين السواري، وعلى كل لا يصلي الإنسان بين السواري التزاما لهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجاب عن هذا الحديث بأن محل الخلاف في الصلاة مع الجماعة، والحديث وارد في صلاة الفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع فيهم، ولأن الخلاف خارج عن الإمام والمنفرد، وهذا الحديث في حكم المنفرد، ومحل الخلاف فيما إذا كان غير إمام ولا منفرد. فخرج حديث أسامة وبلال في الصلاة داخل البيت عن موضع النزاع، وتقوى القول بالمنع من الصلاة بين السواري، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل حكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يستحب السجود على الحجر الأسود بالجبهة بعد تقبيله، فما صحة ذلك وما الكيفية إن كان صحيحا؟ الله أعلم، لا أحفظ شيئا صحيحا بهذا. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول هل يجوز التكبير على الركن اليماني. لكن بالنسبة لمسألة السجود على الحجر هذه ذكرها بعض العلماء، ولكن الصحيح عدم مشروعية ذلك. قال بعض العلماء بالترخيص فيها لأنه يسجد إلى جهة الكعبة والحجر من الكعبة، ولعلهم يستدلون بهذا الأثر إذا كان صحيحا. لكن أيا ما كان الذي ينبغي التزامه هو عدم السجود والتزام ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التقبيل. وأما السجود فإنه لا يفعل إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز التكبير على الركن اليماني، وهل يجوز مسه وتقبيله؟ أفتونا مأجورين. إذا حاذ الطائف الركن اليماني اختلف العلماء فيه، فقال بعض السلف يشرع له أن يشير بيده ويكبر، وهو قول عطاء بن أبي رباح كان إمام مكة ومفتيها بعد ابن عباس رضي الله عنه. قال القائل: كان يصيح الصائح في الناس في الحج ألا يفتي الناس في الحج إلا عطاء بن أبي رباح، فكان رحمه الله يفتي بمشروعية الرفع. قال بعض العلماء: ويبعد أن عطاء أن يقول ذلك إلا وله أصل عن ابن عباس، ويبعد عن ابن عباس أن يقول ذلك إلا وله أصل من السنة. وقال بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الإشارة والتكبير في الحجر، وهذا القول هو الأقوى، ومذهب الجمهور على أنه لا يرفع عند محاذاة الركن اليماني، وإنما يرفع عند محاذاة الحجر الأسود وحده، وهذا هو الصحيح إذا عجز عن تسليمه استلامه وتقبيله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لكن لو أن إنسانا طاف واستلم طاف ورفع يده أو كبر لا ينكر عليه، فإن له أصل وله قول من وجه من فعل السلف رحمهم الله، فمن رفع يده وكبر فلا حرج عليه، ومن ترك فهو أقرب إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز تقبيل الحجر من غير طواف أو سعي؟ تقبيل الحجر اليماني لا أصل له، وإنما يقتصر على لمسه بالركن اليماني، يقتصر على لمسه بيده. وأما بالنسبة لتقبيل الحجر دون أن يكون هناك طواف فالصحيح أنه سنة ومحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع ثم صلى ركعتي الطواف ثم شرب من زمزم ثم ذهب إلى الحجر واستلمه ثم صعد إلى الصفا، وهذه سنة يضيعها كثير. بعد الفراغ من ركعتي الطواف يسن شرب ماء زمزم ثم الذهاب إلى الحجر وتقربيله ثانية إن تيسر ذلك دون فتنة، ثم يصعد إلى الصفا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكونه عليه الصلاة والسلام يوقعه بعد الفراغ من الطواف وركعته وقبل البداء بالصفا والمروة يدل على مشروعية خصوصية الحجر بالتسليم والتقبيل، وشدد فيه بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه يشرع وهو قول له وجه من السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تجوز صلاة النافلة في السيارة قياسا على الصلاة على الدابة؟ وإذا كان اتجاه السيارة مخالفا لاتجاه القبلة فكيف يصنع المصلي في ذلك؟ صلاة النافلة في السيارة في السفر سنة فيها تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي على دابتي كما في الصحيحين من حديث ابن عمر إلا المكتوبة. فيشرع للإنسان إذا كان على سيارة أن يصلي عليها النافلة إذا أراد، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك معرضا له للخطر، فإن كان يقود السيارة إذا كان راكب نعم، أما إذا كان سائقا ففيه تفصيل، إن كان يخشى الخطر والضرر فحينئذ لا يشرع له فعلها لما فيه من فوات النفس والتعريض بالنفس إلى التهلكة، والله حرم ذلك ونهى عنه. وقد أباح الله في حال المسايفة أن يقاتل حفاظا عن النفس، فكيف بفعل صلاة نافلة لفوات النفس؟ هذا يخالف مقصود الشرع. أما إذا كان إذا قلنا إنه يريد أن يصلي ولا ضرر عليه، أو يريد أن يصلي وهو راكب، فالسنة أن يستقبل بسيارته جهة القبلة ثم يرفع يديه ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يسوق ويعطف على أي جهة كان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود بعيره ودابته وهو يركع ويسجد صلوات الله وسلامه عليه يومئ إيماء كما قال ابن عمر، يعني يشير برأسه إشارة، وهذا يكفي ويحصل له المقصود من الطاعة وصحة نافلته، والله تعالى. وإذا كانت السيارة لفضيلة الشيخ يعني مستمرة في السير، إذا كانت مستمرة في السير وكان مقعد الإنسان تجاه القبلة أو هي في اتجاه القبلة يكبر ويصلي، أما إذا لم تكن في اتجاه القبلة فبعض العلماء يرى أنه يشرع للراكب أن ينحرف إلى جهة القبلة ويكبر ثم بعد ذلك يرجع إلى حالته، ولكن الذي يقوى أنه لا ينحرف وإنما ينظر على حال السيارة، إما أن تحرف السيارة أو تأتي إلى جهة القبلة فيكبر تكبيرة إحرامه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سفر في هذه الأيام التغيير لقبلة بعض المساجد، وهذا مبني على اختلاف البوصلات المنتشرة، فيأتي أحدهم بواحدة منها ويختبر قبلة هذا المسجد ثم يقول عليكم تغيير قبلته وهكذا، نرجو التنبيه على ذلك، وهل يشرع حمل هذه البوصلات ومتابعة القبلة بها داخل المساجد؟ ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من غير منار الأرض، وهذا في أمر من الدنيا، فكيف بتغيير الأمور التي تنبني عليها عبادات الناس؟ فلا يؤمن على الإنسان الجريء على تحديد القبلة دون خبرة ولا معرفة، لا يؤمن عليه أن يكون له حظ من اللعن والعياذ بالله، فقد ورد اللعن فيما هو أدنى من ذلك بكثير. أما الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه، إذا اشتبه إنسان في قبلة فإنه ينبغي رفع الأمر إلى المسؤولين ويبين لهم وجه الشبهة، ويرسل من عنده خبرة ومعرفة لكي يرى هل قوله صحيح أم أن قبلة المسجد صحيحة. ولا يجوز الجرأة على القبلة الموجودة في المساجد خاصة القديمة والمتعارف عليها. النقطة الثالثة أنه لا يفرق بين إصابة عين القبلة وجهة القبلة، فقد تكون البوصلة نفسها تحدد مثلا عين القبلة ويكون الانحراف يسير بحيث يصيب جهة القبلة، فإن كان انحراف القبلة لا يخرجها من جهة إلى جهة، من جهة فرعية إلى جهة فرعية، فإنه يجوز أو تجوز الصلاة، لأن الله لم يتعبد الناس خارج مكة بإصابة عين الكعبة وعين البيت، وذلك مستحيل، والتكليف بالمستحيل مستحيل. ولذلك أقول إذا كانت القبلة، إذا كان المسجد في جهة القبلة، كأن يتعارف في بلد ما أن جهة القبلة في الشرق، فجميع المساجد المتجهة إلى الشرق صحيحة، ولو اختلفت اختلافا يسيرا ما دامت قد أصابت جهة الشرق، وهذا هو المعتبر لظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر الناحية والجهة، فأمره الله وتعبد أن يتجه إلى جهة البيت ولم يلزمه بعين الكعبة. ولذلك يقال بصحة هذه المساجد وصحة القبلة فيها ما لم تنحرف القبلة من جهة أصلية إلى جهة فرعية أو العكس. الأمر الرابع الذي أحب أن أنبه عليه أن هذه البوصلات التي وضعت توضع للمدينة مثلا أنها على رقم 10 أو 11 أو 12، والمدينة قد تكون متسعة الأطراف متباينة، فكونه يحكم بأن طرف المدينة الشرقي وطرفها الغربي يحكم برقم واحد أو بمعيار واحد هذا محل نظر. ولذلك استعمال هذه البوصلات ونحوها ممن لا خبرة عنده لا يكون معتبرا ولا يؤثر، وعلى الناس أن يبقوا على القبلة قبلة المسجد المتوارثة المحفوظة ما دامت أنها في الجهة المعتبرة للقبلة. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، قد يوضع في الحجر الأسود بعض الطيب، فما حكم مس الحجر إذا كان الرجل محرما؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا وضع الطيب على الحجر فإنه لا يلمسه من كان متلبسا بالحج أو العمرة، وذلك لأن تقبيل الحجر سنة، ولمسه له على هذا الوجه يوجب وقوعه في المحظور، فيقدم ترك المحظور على فعل السنة على ما هو مقرر في الأصل أنه إذا ازدحمت السنة والنهي قدم النهي على السنة لأنه أبلغ، وقد قال عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولذلك يترك تقبيله إذا رأى وبيص الطيب عليه. أما لو مسح وبيص الطيب وبقي الحجر فيه رائحة الطيب فيشرع للإنسان تقبيله ومسه، ولا يؤثر فيه وجود أثر يسير ليس هو أصل الطيب أو مادة الطيب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت